بتساوي كتير. طول ما في لسه قلب بتشاري ووشوش بيها بنتباري ممكن يحصل تغيير. خليك ايد ممدودة لبكرة او سيب ذكرى وسيب ذكرى بها يتغير تفكير. خليك دايما وش خير، خليك دايما حضن خير، كن همزة وصل الأحلام ناس عشمال.